سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء، ومن عطاياه معرفة كيفية إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مع سورة يوسف من قوله عز وجل: قال لن أرسله معكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إيدي بتوسط. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إيدي بحمزة خلف ثم خلاد. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. نعم. إلا أن يحاط بكم. لمن سنقرأ الآن على تؤتوني؟ الدوري. تفضل. إثبات الياء. تفضل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إيدي بالتوسط. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إيدي بالصلة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. توسط. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إيدي بابن كثير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أبو جعفر. حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ورش ورش. قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به. نعم. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. اسكت. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. السوسي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أكمل أكمل أكمل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يتي بالصلاة. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ابن كثير. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أكمل باقي الأوجه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نعم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نعم نعم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نعم نعم. فلما آتوه موثقهم نعم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. جميل أكمل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ايتي بالكسائي وادخلوا من أبواب متفرقه يلا ورش وادخلوا من أبواب متفرقة. يلا خلف الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وسكتوا وادخلوا من أبواب متفرقة. تمام يلا. وما أغني عنكم من الله من شيء يلا الصلاة. وما أغني عنكم من الله من شيء باقي الأوجه. وما أغني عنكم من الله من شيء نعم نعم تمام من شيء يكتفي الوجه تمام ايدي بالصلة. وما أغني عنكم من الله من شيء يلا ايدي بورش بقى. وما أغني عنكم من الله من شيء حمزة. وما أغني عنكم من الله من شيء تمام إن الحكم إلا لله عليه توكلت يا سلام وعليه فليتوكل المتوكلون جميل جميل ما شاء الله ولا قوة. أحسنتم حبيبي. تفضل دكتور سامح. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها دخلت إيدي بحمزة من شيء إن إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها إيه بالصلاة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وسط الصلاة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء تمام، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. اشبع الصلة ورش. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها أكمل ورش. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. نعم، إيه بستة في شيء. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. سكت خلق بخلفه. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها. أكمل. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدوري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابن كثير. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفضل. ولما دخلوا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ابن كثير آوى إليه أخاه. التوسط. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ورش. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أوجه ورش. آوى إليه أخاه ستة. آوى إليه أخاه نعم. آوى إليه أخاه. يلا حمزة. ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه آوي إليه أخاه. قال قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اسمع الله، أنا الشاهد. نعم. ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بالجلاء، هنا طبعا مفتوحة كمان. فالمدنيان نافع وأبو جعفر يقرؤون بمد الألف أنا أخوك، وكل على أصله في المد، والباقون أنا أخوك. نعم، نافع وأبو جعفر. نعم، المدنيان تمام. اقرأ لو قالون. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ورش. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إني أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إني أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يعقوب. نعم. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم نعم، جميل، ما شاء الله، أحسنت، تفضل. ف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أسمع مؤذن ورش. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إيتي سكت خلف. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إيتي بالصلاة. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نعم ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. مؤذن والله أبو جعفر. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أخيه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أكمل. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. الصلة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. حمزة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. أكمل. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ورش. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نبذك وين؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. خلف. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الغن الخلاد. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يلا السوسي. قالوا نفقي الصواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أيوة كده أكمل ما شاء الله. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أسمع ورش. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. حمزة. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. السوسي. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الصلة. ثم أبو جعفر. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أبو جعفر. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أكمل. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. يلا هات الأوجه الأوجه يلا. إن كنتم كاذبين. إيتي بالتوسط. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. الصلة. إن كنتم كاذبين. ورش. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. تمام تمام تمام أحسنت. فضل. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. نعم. فهو جزاؤه. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. إيتي خلد. فهو جزاؤه. فهو جزاؤه. يلا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. نعم. فهو جزاؤه. طيب كده كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه. نعم ناتي بورش تفضل. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه. نعم نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. يلا خلص المخلد. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ارجع الصلاة. يلا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ابن كثير. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه. أكمل. كذلك كدنا ليوسف. الإضغام. كذلك كدنا ليوسف. أكمل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يلا وصلوا أشبع. إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. إذ ابن كثير. إذ ابن كثير. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ورش. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. اقصر المنفصل. إلا أن يشاء الله. أكمل. نرفع درجات من نشاء. هناك كلمة نرفع درجات من نشاء. قرأ يعقوب بالياء في الفعلين مع ترك التنوين في كلمة درجات. تمام. يرفع درجات من يشاء. ماشي. وقرأ الكوفيون بالنون في الفعلين مع التنوين في درجات. تمام. نرفع درجات من نشاء. والباقون بالنون في الفعلين مع ترك التنوين في درجات. يعني مدنيين وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يعني. نعم. فضل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي درجات النون مع يوسف ثوى. وقال ابن الجزري: ياء نرفع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه حلا. نأتي بورش. فضل. نرفع درجات من نشاء. نعم. فضل. نرفع درجات من نشاء. نأتي بعاصم. تفضل. نرفع درجات من نشاء. من نشاء. يعقوب. يرفع درجات من يشاء. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. إن شاء الله. الحمد لله. أحسنتم. ودائما تتصبحوا بدو تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.